منها مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها، وأن لا يكثر فيمل، لأن الناس إذا ملوا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت هممهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخول أصحابه في الموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني بالأسبوع مرة. ومنها أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع. إن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالخطبة تكون إيش؟ حماسية. إن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب. ومن فوائد هذا الحديث أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر، لقولها الأخ ارفع يدك، اي نعم، لقوله لجنبه قل ارفع يدك، يلا تكلم تكلم أصم. لا انت عرف انك ما عرفت ما اجبت هذا لقوله وجئت منها القلوب وذرفت منها العيون. طيب، ومنها أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسيا نسأل الله أن يعيننا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. يا سليم، وفر الله لك وطلعنا على حاله الناس من اول، فعرفت بعض الاحيان اذا سمعوا الموعظه تكون الشيخ شديد، يعني حتى بعض الاحيان تكون اجزء من الثلاثه ولا اربعه في الصف الواحد، فكيف الشيخ انقطع عن الكلام عادي وتسمع؟ السبب قسوة القلوب. طيب العلم يا شيخ وقسوة القلوب، بارك الله فيك، وانهماكها في طلب الدنيا. كان الأول الناس متفرغين في الأول وقلوبهم متعلقة بالله عز وجل، فيقرب منهم البكاء، حتى أنهم إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء أدركناهم تسمع الشهيق ويمشي في السوق قبل أن يدخل بالصلاة. الآن كما ترى انت الجواب سليم. حسب قصة القلب يا اخي، ما ادري العلم تعلم اكثر من علمه منه ولا الرزاق اكثر من هرب. هذا هو الرزاق، هذه هي البلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتها. نعم. في بعض الدول الإسلامية نرى مجموعة من الناس يتخذون لهم أميرا أو يسمونه رئيسا في جماعة داعية، فما حكم المسألة؟ ما حكم إيش؟ ما حكم اتخاذ هذا الشخص؟ هذا سيأتينا في الحديث. نعم وليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وديت